Bana dile baydan iyiydi. Dile baydan iyiydi gide. Dolemle madribi fin oru diki ona gide. Bana dile baydan iyiydi. Dolemle madribi fin oru diki ona gide. La prima non è lì si vede. Polidimi magnun e li si bè Ma fi shakhela qalbi mish milki Rigli shaylani zrufi li ddi Ftuhana badar alli afrili Bas mish nek Ma hiya di lhal ghiba mushkilti Tiba mawguda timshi utsibni Fiish haga btifdal tibqa finnini Dunya l'in Qalit lana fahmik هنسي لو ألاك بس أما لايك بس أنا سرحين سنين على نفس الحالة سنين على نفس الحال وأنا يدي لي بعيد عن إيدي يدي لي بعيد عن إيدي كيدي ظلم لما تغيبي في نعرضك وأنا جيلي وأنا يدي لي بعيد عن إيدي يدي لي بعيد عن إيدي كيدي ظلم لما تغيبي في نعرضك وأنا جيلي لمين مجنون اللي يسيبك قوليلي مين مجنون اللي سيبك تبعدي بحجة لسه الكلام مش مقنع صورة كل مادة بتبها مازلت لسه مش مدرك عشان انا لا لاقيكي ولا لاقيني خلتيني احترت كل ما تيجي في بالي انا بدو دايما بحس اني ضعت طب نشكي لمين عن اللي في قلوبنا نسيب الدنيا دماغنا بتسوقنا يليل الليل انا ابقى في الموما بعدي من بره بخلص من جوه انا ايدي لي بعيد عن ايدك ضلم لما تغيبي في نعرضك وانا جيلك انا ايدي لي بعيد عن ايدك ضلم لما تغيبي في نعرضك وانا جيلك مين مجنون اللي يسيبك قوليلي مين مجنون اللي Thank you.